الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاس أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنوب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرك غيري وغيرك. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. نعم، هنا قلنا شرعنا في الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بالطهارة، التي تتعلق بالطهارة، وهذه واحدة منها. هنا ذكرها عن أبي العباس بن القاص قال أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، يذكر أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يحرم عليه أن يمكث في المسجد وهو جنب. وطبعا هذا القول بناء على هذا الحديث الذي سمعتموه، ولكن الحديث كما سيبين ابن كثير ضعيف. نعم. قال: قلت: عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي: غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف، وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق. كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه، وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه. الاستطراق يعني أن يمر الجنب، هل يجوز له أن يمر بالمسجد؟ لا يجوز له أن يمكث، لكن هل يجوز له أن يمر إذا كان لابد مثلا ذهاب لحاجة لا على سبيل إلا أن يمر بالمسجد وهو جنب؟ فيجوز له أن يمر وهو جنب. نعم. قال: اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم. قال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت: عن جسرة بفتح الجيم المعجمة. قال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. رواه ابن ماجه والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري: محدوج عن جسرة فيه نظر. ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه، ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا قال القفال من أصحابنا: إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وغلط الإمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك، والله أعلم. نعم، يعني ما ذكره في هذا التلخيص هنا أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. الآن إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يمكث في المسجد جنوبا، ما الدليل؟ قال هذا الحديث الذي ذكره أول رواه الترمذي، لو صح ما فيه دليل على الخصوصية، لأنه ذكر عليا معه فليس فيه دليل الخصوصية. ثم إن الحديث لا يصح أصلا، لا يصح هذا الحديث أصلا، فيبقى الحكم الذي يتعلق بدخول الجنوب للمسجد عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. والأصل في بيان حكم دخول المسجد للجنوب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والمراد بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ليس المراد به أداؤها، وإن المراد به مواضع الصلاة. إن قلت هذا تأويل، التأويل يجوز إذا دلت عليه الدليل والقرينة، والقرينة في نفس الآية إلا عابري سبيل، فدل هذا على المراد: يا أيها الذين آمنوا إذا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب. السكارى واحدة، والثانية الجنب، الثانية التي ذكرها، فلا يقربوا الجنب مواضع الصلاة التي المسجد إلا عابري سبيل، استثني إذا كان أن يعبر جنب، يريد أن يعبر من المسجد للذهاب إلى جهة ولحاجته، فإن هذا لا بأس به. كان يكون مثلا في في في في مكان في المسجد، في في جهة من جهات المسجد، يعني من جهات الخارج المسجد، فيريد أن يذهب إلى جهة أخرى ولا سبيل إلا أن يدخل المسجد فيخرج للجهة الأخرى مثلا لأجل يغتسل، فيمر فإذا مر فإن هذا لبس به. فالآية تدل على أن الجنوب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، وإذا كان لأجل المرور فقط فإن هذا لبس به. الذي عناه هنا بقوله سابقا في الكلام الاستطراق، يعني المرور، والذي جاء في الآية إلا عابر سبيل. نعم. قال: ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة أن يفرقه على الناس. نعم، يذكر من ذلك يعني ومن خصائصه، يقول أن هذا من خصائصه أن شعره صلى الله عليه وسلم طاهر. قالوا: من ذلك طهارة شعره، المراد به المنفصل عنه صلى الله عليه وسلم. قال: كما ثبت في الصحيح عن أنس أنه قال لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس. لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورمى ونحر صلى الله عليه وسلم، دعا الحلاق فناوله شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الشعر أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم قال لأبي طلحة: اقسمه بين الناس. قال: اقسمه بين الناس، يعني ذلك الشعر شعره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، وهو أحد الوجهين. نعم، قال: وإنما يكون من خصائصه إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه. لو قلنا شعر باقي بني آدم المنفصل عنهم سواء بالحلق ولا بالنتف بأنه نجس، نعم نقول هذه من خصائصه، ولكن هذا ليس من خصائصه، بل شعر الآدمي المنفصل عنه بنتف ولا بحلق ليس نجسا عند أغلب الأئمة، وهو الذي أشار إليه بقوله هنا وهو أحد الوجهين، أي ثمة فيه خلاف، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم مالك وغيره أن هذا ليس أن شعر الإنسان ليس نجسا، المنفصل عنه بحلق أو بنتف فإنه ليس نجسا. نعم، أو لما أقول المنفصل حتى المتصل، يعني إذا عممت الآدمي حيا أو ميتا شعره متصل أو منفصل بحلق أو بنتف، هذه كل الصور فإن شعره يكون ظاهرا. نعم. فأما الحديث الذي رواه ابن عدي في من رواية أبي بن أبي فديك عن برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك. قال: فتغيبت به فشربته. قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك، فإنه حديث ضعيف لحال برية، وهذا واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا. نعم، هذا الحديث الذي سيأتي يتكلم عن دم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو نجس أم ليس نجسا؟ فإذا قال بأنه ليس نجسا ويحكم على دماء باقي الأدميين بالنجاسة فيكون من خصائصه، هذا الذي يبحثه هنا. أورد هنا حديث سفينة الذي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، في قول أنه من الخدم كما مر معنا في مواليه عليه الصلاة والسلام. فسفينة لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال له: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، ثم بعد ذلك تغيبت به فشربته، يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما يصح، هذا الحديث ما يصح. ذكر علة هنا قال: بريه هذا واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا. وحتى عمر بن سفينة هذا الذي روى عن أبيه أيضا هذا لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. قال: وقد رواه البيهقي من طريق أخرى، فقال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا عبيد بن القاسم هنيد بن القاسم قال: حدثنا عنيد بن القاسم هنيد بالهاء هنيد بن القاسم قال: حدثنا هنيد بن القاسم قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال: اذهب فواره، لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيته فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت الذي أمرتني. قال: ما أراك إلا قد شربته. قلت: نعم. قال: ماذا تلقى أمتي منك؟ قال: وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن هنيد بن القاسم. الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين، لكن قال البيهقي روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم. وحتى هذا الطريق عن أسماء أيضا فيه ضعف، كما قال ابن حجر قال في علي بن مجاهد قال وفيه ضعف. نعم. قال قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته حتى البول والغائط من وجه غريب، واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين عن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله. هكذا رواه وهو إسناد مجهول، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة. نعم، هذا استطراد منه في ذكر بعض ما قاله بعض أصحاب من الشافعية لما ذكر دم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فضلاته، هل فضلاته طاهرة أم ليست طاهرة يبوله عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الحديث الذي فيه حكيمة بنت أميمة وهي لا تعرف، إذا حكموا على الحديث بأنه ما يصح أن شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام. بول الآدمي باتفاق العلماء هو نجس، بول الآدمي باتفاق العلماء نجس، لكن لما تكلموا على بول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نجس وليس نجسا، إذا نظرنا على حسب ما ورد هذه الحديث، فإن لم يصح هذا الحديث في إقراره شرب بوله فهذا يدل على أنه كباقي الأدميين عليه الصلاة والسلام، لا وجه للخصيصة فيه هنا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم بأن بوله كبول باقي الأدميين عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بدمه صلى الله عليه وسلم فالمبحث أولا في دم الآدمي، هل هو نجس أم ليس نجسا، هل الدم الذي يخرج من الآدمي نجس أم ليس نجسا. طبعا دم الحائض هذا متفق على نجاسته، لكن فيما سواه إذا جرح الإنسان وخرج الدم هل الدم نجس أم ليس نجسا، هذا فيها قولان لأهل العلم، أكثر العلماء يقولون إن دم الآدمي نجس، هذا الدم الذي يخرج من الآدمي نجس، وطبعا استدلوا بأدلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة قال لها اغسلي عنك الدم، وما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم عمموه فقالوا هذا الدم للعموم، والحقيقة وللعهد وليس للعموم، أل هنا للعهد يعني هذا الدم المعهود الذي يخرج من المستحاضة. وطائفة من أهل العلم قالوا إن دم الآدمي ليس نجسا بناء على الأصل، أن الأصل عدم النجاسة ونجاسة الدم إلا ما ورد، فالحيض ورد بأنه دم نجس فهو نجس، وأما الدماء الأخرى فإنها ليست التي تخرج من الآدمي ليست نجسة إلا إذا خرجت من السبيلين، فهم اتفقوا أو أكثرهم يقول بنجاستها، إذا خرج من السبيلين فإنها نجسة، لكن إذا خرجت من جروح قالوا لا زال المسلمون يصلون في جراحهم من زمن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا صلاتهم وما قطعوها ولا توضأوا ولا أزالوا الدم عنهم. ومما يستدلون به من يرى أن الدم نجس غسل فاطمة للدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا دلالة فيه لا على الطهارة ولا على النجاسة، إما أن يقول لك إنه نجس لكن فاطمة سارعت إلى فاطمة أزالته أو أزالت الدم لأن هذا المعهود أن الإنسان ما يترك شيئا على وجهه من دم وغير ذلك، فهذا لا حجة فيه. ولذا قلت إن من أهل العلم من يقول إن الدم ليس نجسا والمسلمون كانوا يصلون في جراحهم، بناء على هذا يأتي الكلام على دم النبي عليه الصلاة والسلام، هل دم النبي صلى الله عليه وسلم نجس أم ليس نجسا؟ إذا قلنا على قول من يرى بأن الدماء الآدمي ليست نجسة فدمه ليس نجسا ولا خصوصية فيه، إذا قلنا إن دماء الآدميين نجسة على قول جماهير أهل العلم، هنا يأتي نعم البحث، هل الرسول له خصيصة في هذا أم ليس له خصيصة؟ ما رد الأمر إلى صحة هذه الأحاديث التي ذكر، التي أقواها هي حديث الزبير، ومع ذلك لا يسلم من, من, من, من, من ضعف. ومن ثم من حكم على هذه الأحاديث بالضعف التي فيها أن الصحابي شرب دمه وأقره صلى الله عليه وسلم، فمن حكم عليه بالضعف فقال دمه صلى الله عليه وسلم كدم غيره على قول الجمهور، يعني يكون نجسا. ومن صحت عنده هذه الأحاديث فإنه يرى بأنه مستثنى من حكم الجمهور على أن دماء الآدميين نجسة. أما قلت إذا كان على قول من يرى أن الدماء أصلا ليست نجسة، الدماء لا تخرج من جروح الآدميين، فقالوا بأن دمه ليس نجسا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كتاب الصلاة: فمن ذلك الضحى والوتر، لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي، واسمه يحيى بن أبي حية، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هي علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. نعم، هنا شرع في ذكر الخصائص المتعلقة بالصلاة في كتاب الصلاة. أول خصيصة ذكرها قال: فمن ذلك الضحى والوتر. الضحى ليس واجبا والوتر ليس واجبا، ولكن قال الذين ذكروا هذا القول قالوا كانت صلاة الضحى والوتر واجبتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وجه الخصيصة. ولكن دائما يطرح السؤال، إذا قلنا هذه خاصة، ما الدليل على أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أوردوا هذا الحديث قال: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى. وعند جماهير أهل العلم هذا الحديث لا يصح، ومن ثم قالوا لا وجه لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والوتر، بل هما مستحبان له ولغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرناه ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قلت: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أرجح لوجوه: أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب. والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. نعم، هنا رد هذا من جهتين، كون الوتر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، الأول قال الحديث ما يصح، والثاني قال لقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، والذي يصلي على الراحلة هي النافلة، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على الراحلة، فلو كان الوتر واجبا ما صلاه على الراحلة، لكن لما كان يصلي على الراحلة دل على أن الوتر فيه هو من جنس النوافل، أنه من جنس النوافل، ولهذا قال هذا يرد به على الحنفية، قال وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأن الأحناف يرون بأن الوتر واجب ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، على الحكم أن حكم الوتر على العموم بالنسبة للناس وللنبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، يجب أن يصلوا الوتر، فهم يرون بأن الوتر واجبا بأن الوتر واجب، أعني الأحناف، ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، فقالوا هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، لكن الذي روى الحديث علي رضي الله تعالى عنه، وعلي لما روى الحديث ذكر الوتر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم قال ليس حتم، ليس بحتم، وعلي لا مخالف له من الصحابة بذلك، فعلم بأن الوتر ليس واجبا. ومما يستدل به عليهم هذا الحديث، يقال الأحناف لو كان الوتر واجبا كما تقولون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة، لأنه كان يصلي النافلة على الراحلة عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن إذا قلنا بأن الوتر، الآن الوتر ليس واجبا لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا، ولكن الأئمة يقولون إنه سنة مؤكدة، يقولون بأنه سنة مؤكدة، يعني يؤكدون على الوتر وعلى أداء هذه الصلاة التي هي صلاة الوتر. حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول في الذي يترك الوتر، معنى الإمام مالك يقول هو سنة مؤكدة ليس واجبا، لكن يقول الذي يترك الوتر ترد شهادته، الذي يترك الوتر ترد شهادته. وبعض أئمة المذهب لما كما يقول أبو بكر العربي رحمه الله لما رأوا هذا القول الإمام مالك كانوا يقولون بوجوب الوتر، كسحنون من المالكية كان يقول بوجوب الوتر لأنه قرأ كلام الإمام يقول بأنه ترد شهادته، لكن ويبقى سنة، يبقى الوتر سنة مؤكدة. نعم. قال: وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه، جمعا بين الحديثين والله أعلم. نعم، بالنسبة للضحى يذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان لا يصلي الضحى إلا أنه يقدم مغيبه، وفي الرواية في الصحيحين إلا أن يجيء من مغيب، يعني من سفر يكون غائبا فيجي فيصلي. ويتقول هنا كان لا يصلي الضحى، ولو كان الضحى واجبا عليه كيف يتركه عليه الصلاة والسلام. ولو قيل هنا أن عائشة إنما تحدث بما ترى وفي مغيبه لم تكن تعلم ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، الآن لما يأتي يصلي ويتقول في مغيبه ما كان يصلي هي كان لم تكن معه، فكيف عرفت هذا؟ قد يقال إنها أخبرت بما تعلم، وربما غيره يخبر بما يعلم ويقول إنه كان يصليه، ومع ذلك على فرض أنه كان يصليها المداومة لا تستلزم، المواظبة لا تستلزم الوجوب، كونه يواظب عليه لا يعني أنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مسألة: وأما قيام الليل وهو التججد فهو الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، وقوله جل وعلا نافلة لك، هؤلاء الذين قالوا بأن قيام الليل كان واجبا عليه قالوا بأن النافلة المراد بها فضلا زائدا على الفريضة وليس المراد بها النفل يعني التطوع، وهذه من أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة في حكم وجوب قيام الليل عليه، من أسبابهم اختلاف في فهم هذه الآية في قوله جل وعلا نافلة، فمن فهم أن النافلة المراد بها التطوع فقالوا كان تطوعا ولم يكن واجبا عليه، ومن قال إن المراد بالنافلة الفضل الزائد فقالوا هذا زائد على الفرض وهو واجب عليه أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. والأثر هذا ضعيف عن ابن عباس، هذا الأثر في تفسير هذه الآية ضعيف. نعم. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم عن هارون بن معروف وعن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. ولكن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على وجوب قيام الليل عليه، غاية ما فيه أن أمنا عائشة ذكرت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. نعم، وهذا الحديث هو عمدة من يقول إن قيام الليل ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى الأمة، كان واجبا على الجميع، عليه وعلى أصحابه، يوم نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قبل أن تنزل أواخر المزمل. ثم بقي الحال مدة أخبرت عنها عائشة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الوجوب. وهذا في قولها هنا: فصار، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، سورة المزمل، قال: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما في حق الأمة فبالإجماع، أجمع العلماء على أن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ، فالآن قيام الليل مستحب. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا عليه، هل نسخ في حقه أم لم ينسخ؟ هذا الذي الكلام يتكلم عنه ابن كثير، قد حصل فيه خلاف. وقد قال أبو زكريا النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث، قال: والأصح عندنا نسخه، أي أنه أيضا منسوخ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجوب قيام الليل. نعم. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ، ومن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه تعالى وأعلم. نعم، وهذا من التفسيرات في هذه الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة، فمنهم ما احتج بهذا اللفظ نافلة، كما يذكرون عن الشافعي بأنه ليس، أي هي تطوع وليست واجبة ولا فرضا. نعم. قال: مسألة: وفتته ركعتان من الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما، وكان يداوم عليهما كما ثبت في ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا، وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم الله عليهما. قال: بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما، والله تعالى أعلم. نعم، يذكر في هذه المسألة أيضا خصيصة من خصائصه، وهي صلاته لركعتين بعد العصر عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فلما صلاهما بعد العصر ثبت على ذلك وداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص به، لما؟ لأننا نهينا أن نصلي بعد العصر، فقالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ومداومته عليهما أن هذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: مسألة: وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره، فإنه على النصف من ذلك. واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم. نعم، هذا من أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا صلى النافلة قاعدا فإنه يكون له الأجر كاملا، وغيره إذا صلى النافلة قاعدا مع استطاعته القيام فإن له نصف الأجر، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا من أركان الصلاة، يجوز الإنسان يصلي النافلة جالسا، لكن إن صلى جالسا يكون له نصف الأجر طبعا بغير عذر. أما إذا كان بعذر، إنسان يصلي ما شاء الله قائما ويصلي النوافل، ففي مرة من المرات مرض فما استطاع أن يصلي قائما صار يصلي جالسا، هنا لا نقول له نصف الأجر بل له الأجر كاملا، لأن هنا إذا كان صلاته قاعدا لأجل العلة التي أصابته فله الأجر كاملا، لأن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صلى النافلة جالسا لغير عذر فإنه له نصف الأجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له الأجر كاملا. هذا وجه الاختصاص، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته، أي له نصف أجر صلاته. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه. طبعا هذا ذكر فيه كلام، وأحسن توجيه أن عمرو بن العاص وضع يده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمرو وضع يده على رأس رسول الله بغير قصد، لأن هذا اللائق الذي نوجه به تصرف هذا الصحابي، وهم من أحرص الناس تأدبا وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لماذا أن يضع رأسه ويلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذا اللائق التوجيه به أن نقول إن عبد الله بن عمرو وضع يده على رأس رسول الله بغير قصد، ربما كان في ظلمة ونحو ذلك فوضع يده على رأسه. قال: فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو، يعني ما شأنك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله. فقال: قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، يعني نصف الصلاة قائما، وأنت تصلي قاعدا، يعني الآن واستشكل هذا الأمر، وهو يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على الخير، فكيف يبين فضيلة الصلاة قائما وأن الأجر فيها مضاعف على لو صلىها جالسا ثم وجده يصلي جالسا؟ هذا الذي استشكله عبد الله بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، نعم. قال: ولكن لست كأحد منكم، يعني لست مثلكم، أنا عندي الثواب كاملا. وهذا وجه الاختصاص، أن الرسول إذا صلى النافلة جالسا، ولا يقال إنه يصلي جالسا لأنه لم يستطع وعجز وصابته علة، لا، لأن هذا حتى غيره إذا صلى جالسا لعلة أصابته له الأجر كاملا، ولكنه يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا حتى بغير علة ويكون له الأجر كاملا، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريفا له. نعم. قال: مسألة: وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم صلاتي وأمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته، فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، وقد حكي مقررا ولم ينكر. نعم، والخصيصة التي يذكره هنا قال: يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، وقال لحديث أبي سعيد بن المعلى حيث كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته، لم يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، استمر في صلاته، ثم لما أتم صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوتك فلم تجبني، وذكر قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فقال له: دعوتك ولم تجبني. فهذا استدل به أنه إذا دعا أحدا وهو يصلي فيجب أن يجيبه، فقالوا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. إلا أن ابن كثير هنا قال: إلا أن حديث جريج الراهب والذي فيه أن والدته دعته فلم يجبها فدعت عليه واستجاب الله جل وعلا دعاءها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم حكاه وما وأقر ذلك، قال هذا يدل على أن هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله هنا: وقد حكي مقررا ولم ينكره، أي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والجمهور على أن ذلك لا يجب بل يصلح في الصلاة بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس الحديث الصحيح اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين والله أعلم. نعم يعني في بالنسبة للصلاة قال والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، هذا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير فلا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أشار إلى مسألة وهي مسألة هل يجوز التكلم في الصلاة للمصلحة؟ المسلم لا يجوز له أن يتكلم في الصلاة عالما بحرمة ذلك قاصدا لغير مصلحة الصلاة، إن تكلم فصلاته باطلة، لو تكلم فصلاته باطلة، لو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحة، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن الحكم السلمي، وإنما بين له أن هذه الصلاة لم يأمره أن يعيد صلاته وقد تكلم لما قال الصحابة ما لكم تنظرون إلي في قصة تشميته للعاطس، لكن بين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وما أمره أن يعيد الصلاة لأنه كان جاهلا بالحكم، لكن العلماء قالوا إن كان عالما بالحكم قاصدا وتكلم لغير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة. لكن لماذا يقولون لغير مصلحة الصلاة؟ لأن هذا حصل فيه خلاف، وهذا الذي أشار إليه هنا ابن كثير رحمه الله في قوله قال للحديث الصحيح قال اللهم إلا من جو ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الصلاة الرباعية، فسلم من ركعتين، لما سلم من ركعتين ذو اليدين قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال لم تقصر ولم أنسى، فقال صليت ركعتين، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وهذه استدل بها من يرى جواز الكلام لمصلحة الصلاة، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، والصحابة الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم أنسى ولم تقصر الصلاة، تيقنوا بأنه نسي وسلم من ركعتين، وتيقنوا بأنهم في صلاة، ولأجل ذلك لما كلمهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم، فهذا إذن كلام في صلاة، وما أبطل صلى الله عليه وسلم صلاتهم. فلهذا استدل الإمام مالك رحمه الله وأحمد بأن الكلام لمصلحة الصلاة هذا لا يبطلها، وإن كان كثير من العلماء يقول إنه يبطلها، قال إذا احتاج أن يتكلم مع الإمام إن انتابه شيء فليتكلم بالقرآن ولا يتكلم بالكلام الخارج عن الذكر، لأن حديث معاوية قال له إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا ما يصلح حتى للمصلحة وما يتكلم بكلام الناس، إنما يتكلم بالذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ومن ثم قالوا إذا نبهه بقراءة آية فإن هذا ما يضر صلاته، كأن كل إمام مثلا نسي آية فيقرأ المأموم يقول له واسجد واقترب، ينبهه على أنه نسي، الإمام قلت إذا نسي السجود فيقول له واسجد واقترب ليبين له بأنه نسي السجود، فيقولون هذا كلام ليس خارجا عن الصلاة لأنه قرأ القرآن. نعم. قال مسألة وكان ليصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع، لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين، ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما. نعم، هذا أيضا من الخصائص التي يذكرها هنا، كان لا يصلي على من مات عليه دين ولا من مات وعليه دين ولا وفاء له، فكان إذا كان على الرجل دين الذي مات ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما، يعني مسألة أنه كان لا يصلي عليه الآن صار يصلي لما وسع الله عليه في الغنائم عليه الصلاة والسلام، فكان يقضي دينا من عليه دين ممن مات. نعم. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال نعم قوله ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن دعاءه وشفاعته عظيمة عليه الصلاة والسلام، دعاءه وشفاعته عظيمة صلى الله عليه وسلم. وهو يشيرنا إلى حديث أبي هريرة لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره عليه الصلاة والسلام لما لم يعلموه بذلك، فأتى وصلى جنازة على قبره عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هكذا جاء في حديث أبي هريرة، خاصة الذي عند الإمام مسلم بهذه التتمة هكذا. ولكن المحققين من أهل العلم يحكمون بأن هذه الزيادة، هذا الكلام الحديث وما فيه من القصة، ومرأة المرأة التي كانت تقوم المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم القبر فصلى عليها، ثم بعد ذلك جاء هذا الكلام الذي ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا الذي لأجله ذكر بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن المحققين كما ذكر الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله أن هذا الكلام مدرج من كلام ثابت البناني أحد رواة الحديث، فليس من كلام نبينا. وقد ذكر ابن حجر بأنه كان بأنه مرسل عنه، نعم، أو هو من مراسيله، نعم. قال: ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة، ثم قال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه عن ابن عباس. قوله: من ذلك أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضعها على كل قبر، فوضع لكل قبر شقة، ثم قال، يقول صلى الله عليه وسلم: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا يا إخوة، هذا الذي وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدة لا علاقة لها بتخفيف العذاب عن صاحب القبرين، لا علاقة لها. حتى أصلا ما نقول هذا من خصائصه وضع الجريدة، أن وضعه للجريدة، وإنما قد نقول الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أولا بمعرفة ذلك، هذا أول شيء ينظر إليه. لماذا؟ لأن هذا يحتاج فيه للتنبيه على أمر يخطئ فيه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بأن صاحبي القبرين يعذبان، من الذي يعرف هذا؟ ما يعلم إلا بالغيب، لا يعلم إلا، هذا أمر غيب، فلا يعلم إلا بالوحي. فأعلم صلى الله عليه وسلم بأنهما يعذبان، فلما جاء بالجريد فقسمه وضع القبرين على شقهما، هو صلى الله عليه وسلم الآن تأتي دعوته وشفاعته، فيخفف عنهم العذاب بدعوته وشفاعته، ولا علاقة للجريد بتخفيف العذاب عنهما، وإنما بدعائه وبشفاعته صلى الله عليه وسلم. أما الجريد هنا مذكور لبيان مدة ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما لم، في آخر الحديث قال ما لم ييبسا، فبيان المدة الزمنية لذلك فقط، وإلى تخفيف العذاب كان بشفاعة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما. ومن ثم فإن هذا الفعل، مثل هذا الفعل الآن، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوضيح الذي ذكرته، فلا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيخطئ بعض الناس اليوم. انظروا مقابرنا اليوم كم موجود فيها نباتات في القبور، قال أحيانا سبحان الله تجد في القبر شجرة طويلة وضعها أصحابه على صاحب القبر، من أين أتي هذا؟ من أين دخل هذا على الناس؟ ربما من هذا الحديث لكن بسوء فهم. الآن لو يأتي إنسان يقول أنا أصنع مثل ما صنع النبي، تأخذ الجريد وقال ضعه على صاحب القبر يخفف عنه العذاب، أول شيء هذا فيه سوء ظن، من أعلمك بهذا الذي في القبر؟ من أعلمك بأنه الآن يعذب؟ لعله ينعم وقد وسع له في قبره ويقول ربي اقم الساعة، ما يدريك الآن أنه يعذب ولا ما يعذب، ففيه سوء ظن لما تقول أضع عليه النبات يخفف عنه العذاب، أنت أسأت الظن بالميت، والذي ينفعه أن تدعو له، وهذا الذي نفع صاحب القبرين هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليست الجريد. الجريد الذي وضعه نعم لما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يبسا، فهذا الجريد علامة على المدة فقط، يعني مدة تخفيف العذاب عنهما، نعم. قال: مسألة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. رواه الشيخان. نعم، ذكر هذا أيضا من خصائصه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعك في مرضه وعكا شديدا. الوعك هو الحمى، وقيل ألمها وتعبها، هذا هو الوعك. فقال عبد الله بن مسعود: إنك لا توعك وعكا شديدا، وذلك أنه كما جاء في حديث آخر وضع يده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ليمس حمته أو حرارته عليه الصلاة والسلام. فقال: أجل، إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أو يوعك رجلان منكم كما جاء في ضبط آخر. قال: قلت: لأن لك أجرين. هذا التعليل، توعك كما يوعك رجلان منا لأجل أن لك هذا الأجر المضاعف. فقال: لأن لك أجرين. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا بناء على أن أشد الناس بلاء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم تصيبه تلك الحمى وذلك الوعك ويكون شديدا كما يصاب الرجلان، ويضاعف له الأجر عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا، انظر إلى هذا البلاء الذي يبتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضاعف، لكن يرفع قدره ويضاعف أجره في الآخرة. نعم. قال: مسألة: ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقي الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. نعم، قال: ولم يمت، وهذا من خصائصه، لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله، أن يطيل له في عمره، أن يطيل له في عمره إلى أن تنتهي الدنيا، ويطيل في عمره ما شاء الله أن يطيل في عمره. قال: في أجله ثم الجنة. قال: وإن أحب لقي الله سريعا. وهذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، خير، هذا التخير خاص به عليه الصلاة والسلام، ما يخير واحد من أمته، وإنما من هو من أمته ومن غيرهم فإنه إذا حان أجله تقبض روحه ولا يخير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خير. ومما يدل على أنه خير يقول رحمه الله: وذلك ثابت في الصحيحين في حديث عائشة، وذلك عند موته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: علمت أنه مخير، لما قال الرفيق الأعلى يعني اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فقالت: علمت أنه مخير. وكان قد قال لهم هذا قبل موته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا ما شاء أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. فبكى أبو بكر بكاء شديدا حتى تعجب الصحابة الذين كانوا معه: لما يبكي أبو بكر؟ فلما مات رسول الله علموا بأن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: كان أبو بكر أعلمنا. نعم. قال: مسألة: ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن، وقد صححه بعض الأئمة. نعم، حديث شداد بن أوس في فضل الجمعة، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم فضل الجمعة ثم قال: فأكثروا من الصلاة علي فيه، يعني في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت، لأن هذا المعهود عندهم أن الذي يموت ويدفن في التراب تأكله الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض كما قال هنا أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. مسألة: كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أو تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. نعم، وقوله هنا بأن هذا من خصائصه أنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، لكن لما أورد لا فرضا ولا تطوعا، لكن لما أورد الحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فدل على أنها ليست خاصة به، فآل محمد لا يكون الصدقة مثله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام، وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. فهمت من قوله وهذا عام أنه يقصد ما دام يتكلم عن الخصائص أن هذا ليس من الخصائص، لما قال هذا عام أي أن هذا ليس من الخصائص، والله أعلم. نعم. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي، والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم عن أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. ذكر توهم الأعراب أن الزكاة بعد موته صلى الله عليه وسلم تسقط عنهم، ولأنهم فهموا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وأن المخاطبة بذلك رسول الله، فلما مات رسول الله قالوا: إذن لا تأخذ الزكاة منا، هذا فهمهم السقيم، ولأجل ذلك قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى أمته عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين، الصحيح أنهما معنويان، وإلا لما حصل الوصال. ثم ذكر من خصائص هنا أولا في كتاب الصيام ما يتعلق بالوصال، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم أن يواصل في الصيام يومين فأكثر عليه الصلاة والسلام، وأمته منهية عن ذلك، فقد نهى الصحابة عن الوصال، أباح لهم الوصال إلى السحر، وأما ما فوق السحر فإنه لا يجوز، قد نهى عنهم صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إني أبيت عند ربي، قال، يطعمني ويسقين. وهنا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى مسألة، فقال: هل هم حسيان أو معنويان؟ يعني هذا الإطعام للنبي عليه الصلاة والسلام هل هو حسي بمعنى أنه حقيقي ويطعم صلى الله عليه وسلم ويسقى؟ قال: أو معنويان، والمراد بقوله معنويان يعني لازم الطعام والشراب، يعني يعطى من القوة، فالإنسان إذا أكل وشرب تحصل عنده قوة، فيقال المراد به لازم الطعام والشراب أنه صلى الله عليه وسلم يؤتى من القوة قوة الآكل والشارب، فهذا معنى قوله معنيان. وإن كان الذي يبدو هنا أن حمله على الحقيقة وأنه صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى أنه لا بأس به بحمله على الحقيقة، لا يمنع هذا، وهذا قول قال به العلماء، لكن ليس المراد طعام الدنيا الذي يؤكل، ليس المراد به طعام الدنيا الذي يؤكل، لأن طعام الدنيا هذا الذي يفسد به الصوم. ولذلك من العلماء كما شار الأول في قوله: هل هم حسيان أو معنويان، ثم قال على قولين، فمن أهل العلم من قال إن هذا الأمر حقيقي في قوله صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، والطعام والشراب الذي يؤتاه صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ليس مما يفسد صيامه ولا يتنافى مع الوصال. نعم. قال: مسألة: وكان يقبل وهو صائم، فقيل: كان ذلك خاصا به، وهل يكره لغيره أم يحرم، أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة، أو يستحب له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. نعم، والصحيح أنه ليس خاصا، هذا تقبيل الصائم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكرتم أم سلمة أو عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن لا دليل يدل على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قلنا شرط الخصوصية لابد أن يكون لها دليل إذا قلنا أنه خاص، لكن لا يخص ذلك، لا دليل يدل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأتي مسألة تقبيل الصائم، هل يجوز أن يقبل أم لا يجوز أن يقبل مثلا زوجته، فهل يجوز له ذلك الصائم، هل يفسد صومه أم لا يفسد صومه، وهذا مما أشار هنا إلى أن وقع فيه الخلاف. الإمام مالك رحمه الله ثبت عنده عنه أقوال، منها القول بأنه يكره، والقول بالتفريق بين الشاب والشيخ أنه لا بأس به للشيخ ويكره بالنسبة للشاب. وثبت قول الإمام مالك في التفريق بين الفرض والنفل أنه لا بأس به في النفل ويكره في الفرض. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنه أنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فهذا يدل على جواز ذلك، وأنه لا بأس للصائم أن يقبل وهذا لا يفسد صومه. لكن بعد ذلك العلماء يتكلمون عن مسألة مهمة فيقولون إن هذا الذي يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما ذكرت ذلك أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أملككم لإربه، ومن ثم قال العلماء بأن هذا الذي يقبل الأصل في تقبيله أنه جائز ولا يفسد الصوم، ولكن بالنسبة للذي يملك نفسه فهذا لا بأس به. إن كان لا يملك متيقن بأنه لا يملك نفسه فقالوا يحرم عليه، متيقن قال لو أقبل الآن يحدث ما بعده ويفسد الصوم، فيقول فقالوا إنه يحرم عليه هنا. وأما إذا كان وسطا بينهما يعني لا يأمن أو في الأول الحالة الأولى الذي يقبل ولا تتحرك شهوته فقالوا هذا مباح، والثاني قالوا الذي تتحرك شهوته ولا يملك نفسه فإنه يحرم عليه، والوسط بينهما الذي تتحرك شهوته عند التقبيل لكن يملك نفسه فإن هذا ينظر فيه على تفصيل بين الشيخ والشاب كما يقول بعض أهل العلم الذين يفصلون، أو يقال إنه لا بأس بأنه يكره له ذلك ما دام ربما يخاف أن يفسد الصوم فإنه يكره له ذلك. نعم. قال مسألة، قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه. نعم، قوله هنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للصوم ورد الدليل بأنه أصبح صائما ثم أفطر فلا يلزمه أن يتم الصوم، وقال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا في الصوم وارد. لكن في غير الصوم من أهل العلم من يقول ليس له ولا لغيره أن إذا شرع في عمل أن يقطعه لعموم قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. نعم. قال رحمه الله كتاب الحج. مسألة، قال بعض أصحابنا كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، ولكن ليس فيها دليل أنه يجب عليه، الحديث ليس فيه دليل أنه يجب عليه أنه إذا رأى شيئا أعجبه أن يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم. وقال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، وأكثر ما فيه استحبابه مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين، وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله أعلم. قال مسألة، أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كلا الناصرون، وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، والحديث مشهور. نعم، هذا أيضا من خصائصه أنه أبيحت له صلى الله عليه وسلم مكة يوما واحدا ثم حرمت، والحديث دال على ذلك. قال فإن ترخص أحد، يعني إن جاء أحد من بعدي ترخص أحد بقتال رسول الله فيها وقال إن رسول الله قاتل في مكة، فيقال له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فدل على الخصوصية. نعم. قال مسألة: تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. يعني ثلاث علي فرض وهن علي فرض وعليكم تطوع، وذكر منها النحر، ولكن هو ضعيف. نعم. قال كتاب الأطعمة: ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومستند ذلك ما أخرجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فقال لبعض أصحابه كلوا، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيئ، والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له أحرام هو؟ فقال لا، ولكني أكرهه. فقال إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمر: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. والوارد في السنة هو نهي من أكل ثوما وبصلا أن يقرب المسجد، من أكلهما أن يقرب المسجد، وليس ثمة ما يدل على تحريم أكلهما، بل هذا الحديث الذي أورد هنا يدل على جواز ذلك، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب لما صنع له طعام في ثوم قال لا ولكني أكرهه، فقال له أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه، وهذا تصريح بإباحة أكله، بأنه يباح أكله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه عليه الصلاة والسلام، فيستدل به على أنه ليس محرما. نعم. قال مسألة: ومثل ذلك الضب، قال صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمه، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله أحرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله. يعني فلا يكون ذلك خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن إنسان قال أنا لا أكل الطعام فيه الثوم فأنا أكرهه، قال أن أكرهه، فهذا ليس من خواصه، يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجع إلى ما ذكره هنا ابن كثير رحمه الله، قال وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، فقد يكره أن يأكل إنسان الضب، يوضع له الضب فيقول أن أكره أن أكل الضب، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أني لا أجده بأرض قومي، وخالد اشترى الضب أمامه وأكله، لكن هذا يدل عنه أن الضب ليس محرما، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله وكرهه عليه الصلاة والسلام وقال فأجدني أعافه. نعم. لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من القرف التلف، وقد كره الأطباء ذلك. الحديث هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف أبي داود. نعم. وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم. أما أن دلالة الحديث إذا كان الحديث ضعيف فهو ضعيف، لكن إذا مثل ما ذكر لو الأطباء يذكرون مثل هذا أن الإنسان جرب ولما راح للطبيب المختص في أمراض البطن وغيرها قال ما دام هذا الطعام أنت هكذا يوقع لك إذا أكلته اترك هذا الطعام الذي تقرفه ما تلزم نفسك بأن تأكله، قال اتركه لأن ما دام يضرك اتركه. نعم. قال مسألة: وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا، فقال بعض أصحابنا إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت فعل هذا لا يبقى في باب لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل المتكئ، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائما، أم بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم. المسألة هنا في الخصوصية أنه نهي أن يأكل متكئا، قال أما أنا فلا أكل متكئا، هل يعني كان حراما عليه لأنه يرى بأن هذا الحكم نسبة لغيره مكروه؟ ولكن ذكر هنا أن النووي رحمه الله قال والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما، فلهذا قال فعل هذا لا يبقى من باب الخصائص. ثم ذكر مسألة الاتكاء، هل ما المراد بالاتكاء؟ المراد به الاضطجاع، المراد به التربع، أن يأكل مضطجعا أو يأكل متراء. إذا قلنا الآن الحديث يدل على الكراهة، فما هو الاتكاء المنهي عنه؟ هل هو الاضطجاع يضطجع إنسان يأكل أو يتربع ويأكل؟ ذكر هذا وذكر هذا، وحقق هذا الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد. نعم. قال مسألة، قال أبو العباس بن القاس ونهي عن طعام الفجأة، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله. طعام الفجأة من غير دعوة ومن غير سبب، طعام الذي يكون بغير دعوة وبغير سبب. نعم. قال وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست بن زيادة عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم. هذا الشق الثاني من الحديث، من دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا، يضعفه بعض العلم. أما الأول فهو صحيح، وقد ورد مثله في صحيح الإمام البخاري، من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وأول طعام يدخل هنا هو طعام الوليمة التي يدعى إليها، فإنها واجبة، يجب إجابة الدعوة لطعام الوليمة، وليمة العرس. وأما بقية ما يولم له ويجمع له، وقد تختلف أسماؤه، الوكيرة ولا النسيكة ولا العقيقة، فهذه اختلفوا في وجوب إجابتها. أما كونه مستحب فإنه يستحب أن يجيب، إذا دعاه خالي طعام فإنه يجيب. لكن هل هو واجب؟ قالوا بأن الوليمة واجبة، أما بقيتها فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. مسألة، قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عند غيره أن يبذله له، صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وهذا الحديث يدل على ما ذكر، فمحبة رسول الله صلى الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الأهل والأولاد وكذلك الأموال. نعم. فما قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وذكر هنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم عليها محبة الأموال ولا الأهل ولا الأولاد، بل حتى الأنفس، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال له في آخره حتى من أكون أحب إليك من نفسك. نعم. قال مسألة، روى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا، لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا هو مختص به، وقال بعضهم بل يجوز لغيره لمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع، وحمى عمر رضي الله عنه السرف والزبدة، إلا ما حماه رسول والربذة إلا وحمى عمر رضي الله عنه السرف والربذة إلا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تغييره بحال. هذا الحمى في قوله لا حمى إلا لله ورسوله، هو الحمى أن يجعل أرضا محمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الحمى لأرض يكون فيها العشب لإبل الصدقة، فهذا هو الحمى. هنا الحديث قال لا حمى إلا لله ورسوله، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خاص بالإمام ونوابه، يعني الحاكم والرئيس ونوابه. فإذا اتخذ مكانا حما فهو حما، قال هذه محمية فهي محمية، فهذه محمية، كما صنع عمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.